ربي اسني في دج إسمي أوم إبادة ننجع تكا سنما يوكا تابوتا كينيا تكيسا وان إني جئو هنتقينا ولنجأن دوب ربين نبي محمد أكجئ نون سيكا كده أكا علمان قرين جئوتي نون قرطمي قدو دچين تربان دد إسئي قباتيسو والقلم أما اللي قلم لوح المحفوظ كيستي وان دبريفي وان رفاجر هند كتبين سيف غخد تكا قلم جچون قلم دچ إيسامي كيستي وكتب هندان سيف غخد وما يسترون أمس وملائكا كتب دهندان تكا وان نمني وكتبوا كتبوا هندان سيفخ خده ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا إرقماخي يا محمد سببا ربين نعماه الدؤون سكأنا نيسف جتش أتي ومرات آمتي أتي نمقوتؤ كان غرهندان ربين بريت وإن لك لأجرا غير ممنون أتيا إرجماخي يا محمد سواب يوكا غلطة قدى أدانهن كن ربي كبراك أبدا وإنك لعلى خلق عظيم أمس يا إرجماخي يا محمد أتي حال قوتو قمت كل إن إرؤونك أبن ديناك جيلا دبنك أبن الرتجرت فستبصر ويبصرون دوبة أتي أرجو أفجرات بسانس أرجو أفجراتا تكايو بيخ أف تاء بأيكم المفتون سيفي إسانرة نما مرات اتجرت سيمتي إسانت مرات أججو كنين وامبرو إساني تلوفي وامبرو إسان ميلو أدانهم بين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ربك يا إرجماخية نَمَ كَرَا إِسَرَّا جَلَّتْ أَكَّامْ بِيْخَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَمَّا لَيْ إِنِّي نَمَكْ أَجَيْلَي كَرَا الدُّنْيَا آخِرَ آئِسَ فَيَّدُ الرَّجِرُ أَكَّامْ بِيْخَ سِيْتُ كَرَا أَجَيْلَ الرَّجِرَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَرَّا سيك ايبالو ديدي سيخجب سيس سن دبي إسانيهن لغين ياد إساني جلهن ديمن ودو لو تدهن فيدهنون إسان أدواتي إساني لافته وان إسان سينجأن ياد إساني قبطه سلا إسانس لا فنيتي وان أتي إسان جدت أغي أوف هوني هاتيو أتي إسان في اللاف وان إسان جبا كنن أن اتسي أجج كان أكا مك إباد أرى نما أوفها إسان ها نأغ أوم سنئيف تكا نرى جالة نئيف هنديسني إرادوه ولا تطع كل حلاف مهين نما خجبا خخوه الدميس نما قد قالوا دبي إساهن أغين هماز نما بكهندت نما همت كان نما وان inni fuula isaa duratti isaan je'uu hin feene takkaa jibbuun isa duuba isa dubbatu. Wanni inni dubbatuun kan inni jibbu sun waan isa keessa jiru takkaa inni qabu tayuu waan warra isaa yookaa mana isaa keessa jiru tayuu maalif hama jechuutu kana waan namni hin feenin nama duuba nama dubbatu duuba nama nama hamatu san dubbii isaa hin dhugo'oomsin hin dhagayin mashaa'in binamiim nama nama jidduu deemee walitti nama diru takkaa waliin nama dhayu dubbii isaa hin dhugo'oomsin mannaa'in lilkhayr nama doyn'a takkaa bakhiila horii isaa nama haajamu dhoowwatu mu'tadin athiim roorrisaa cubbuun yookaa diliin isaa heddummaattee irra dabarte cutullin kan haala hammaatu ba'da dhaalika namichi dubbanne namichi dubbii isaa hin dhagayin siin jenne sun eeguma akkasitti waan dubbannee dabarsineen beekamee kijibaan kakuudhan nama darree gadi galoo tayu'uun nama walitti diru'uun doyn'umma'aan nama hamatu'uun namatti roorrisu'uun cubbuu yookaa dilii dalaguudhan ammallee haala hammaatu'uun eega beekame wanni ta'e takkaayuu beekameen zaniim wa'elumma kan abbaan isaa hin beekamin tayu duuba nama haala badaa akkanaa qabu akkamiin dubbii isaa dhageessa namni rabbiin akkatti qaanesse namicha tokko kan kuffaara Quraysh irraa tokko ta'e kan Waliid ibnul Mughiiraa je'amu abbaa Khaalid ibnul Waliid kan akkaan nabi Muhammad azaa godhee islaamayu irraa if guddise an kaana dhaa maalin wa baniin sababaa hori'ii fi ilmaan qabaatu uutii je'eeti nutti kafaree islaamayuu dide kanuma nuti hori'ii fi ilmaan san isaaf kennine idhaa tutlaa calayhi aayaatuna namichi sun hoggaa aayaanni qur'aana keenyaa irratti qara'amte qoola asaaxiirul awwaliin wanni inni je'u qur'aanni kun oduu kijibaa tan warra durii rabbiin isa hin buufne je'a qishna'aaf jech sanasimuhu calal khurxuum yaa ergamaa kiyya Muhammad namicha milikkata inni qabaatuu ture irraa siif odeessine san milikkata ittin argamin kan itti argamu uutaa irraa siif odeessina sun funyaan isarra alaamaa yookaa asxaa irraa qaanfatu kaayu'uu teenya beeki duuba akkuma rabbiin odeessetti guyyaa lola badrii kan kuffaara Qureyshiiti fi orma islaamaa jidduutti dura dursoo argame keessatti namicha rabbiin nuuf odeesse san habaleen funyaan irraa murtee qaani'iif hanga jiruu isaa nama keessa deemuu sodaate innaa balawnaahum أرمى كفارا كان نبي محمد ميت إسلام در الآبتسان سببا إسان نتبا لسنيف مقرر جرى روب إسان الرى كنّي بلا هدو اتبوفنّي ها غرفمني إسلام ينئيف جت كما بلونا أصحاب الجنة أكا ور مسنوتكا بلا اتبوفنّي مقرر جلنا الرى دابئني أجيلنتي إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين قاف ور جنة يوكا مسنوسني مئان مسنوسني غنم بريسا كان غورن كان هيين درهقانتي مئام مرنو رفته وانر فراتو ترته ننقره جاني خختن ولا يستثنون كان يو ربي جاني دبي الدنبافني در أبان إساني هقا مئام مرتن تكا قلفة ومرتن الرا وإساني قودة دوبا أبان إساني دونا جرى إرى وفرأتو تريسان جلا ملكني تكا ملك أوجيكا وان در أبان إساني جرسني كنو همبفت أوجيكا ملت أواني هل كان جما بريس آكاني تكا كأني مرت أردت إرهدون إساني وليقلن إسان نما سدي تكملي فطاف عليها طائف من ربك دوبة إبد ربي هل كان كيس ودوم برين مسنو سنت بؤي قبي وهم نائمون إساني هريبة تجر فأصبحت كالصريم أكست مسنون سن قبتي قبتو كيسة أكهل كان أكان دكنا فكاتي قراتشمتي تكا أكوان مرمي تاتي فتنادوا مصبحين دوبا جنما هقاجا لامبريو وليايامني أن اغدوا على حرثكم أويرو تيسن تكا مدان يوكا مسنو تيسنتي جنما غنم فتا إن كنتم صارمين يوكا مرتو فيتن تاتا فانطلقوا وهم يتخافتون أكستي نمو إسان الرا غرا مسنو إساني جيجي إساني قوك أغاك أبتي هييسا أخت ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين إساني مسكين تكا هاجمان توكو أرأمس نوتنا إسنتي هنسين ولينجو وغدوا على حرد قادرين كأني مسنوتي جنفتا ياد هي سمسنو سنرا أو أوت كان إسان أو ندن دينيا يادا تكايوسيا حرد جتشون يادا جتشو فلما رأوها دوبا هقا مسنو إساني تقبتي قراتشم تأرقا قالوا إنا لضالون واني والنجأن إسنتن مسنو تينيامتي كرأر من إيتي مسنو نماس هن والنجأن بل نحن محرومون أمو دفني أكا مسنون قبتي مسنو إساني تات بينن واني والنجأن مسنون قبتي تينيما مدان إس إرى هونغوينة sababaanuti warra waan qabne irraa dhoowwuu yaannef je'an. Qaala awsaxuhum jennaan isaanirraa namni tokko kan aylii irra qabu takka isaan sadeenirraa irra gudda'a akki je'een alam aqul lakum lawlaa tusabbixuun si maa rabbii keessan tasbiiha hin goone maa rabbii keessan hin yaadanne isinii sheenayee gara rabbii keessanii deebi'u isiniin hin jenne je'een. Qaaluu subhaana rabbinaa jennaanin wanni je'an rabbiin keenya waan isaan hin malle hundarraa qulqullaa'e numiidhu irraa ol ta'e innaa kunnaa zaalimiin nuti waan dalayne takka yaanne saniin ooyiruu teenya takka masnoo teenya gubu'utti sababaa taane if miine nama birallee miine je'anii sheenayanii فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون دوبة ون ولينجأن مالف أكنا دليني سيتو أكنا نقول سيتو أكنا ندلي سيس جأني والكومة تكا بل ليس وللرخايا ديبئني قالوا يا ويلنا wanni waliin je'an takkaa ifiin je'an yaa badii teenya innaa kunnaa xaaghiin nuti warra dilaay kan haqarraan tarkaanfate taane haqa hiyyeessaa didu'uun casaa rabbunaa an yubdilanaa khayran minhaa haa tayuu eega towbanne rabbiin keenya masnoo masnoo teenya san caaltu nuu kennuu hajeella innaa ilaa rabbinaa raaqibuun nuti gara rabbii keenyaa deebinee nuti yaada hama arraa deebi'uu keenya nurraa qeebalee dilii teenya nuu araaramuu hajeella akka odeeffametti rabbiin isaan araara irra barbaannan masnoo masnoo isaanii caaltu isaaniif kenne kadhaalika al'azaabu akka warra masno'oo isaan dilooynan qixaan'etti warra nutti balleesse hunda addunyaa tanarratti qixaan'a والعذاب الآخرة أكبر أمو عذاب يوكا كتات آخر أتي كتان أتو كان الدنيا تنرت كتان أر أكان قد أما اللي هم لو كانوا يعلمون سلا أدوهم مين كتات آخر آبي خني والربين اتئسان أججي ددني waan inni irraa isaan dhoowwe hin dalagan. Inna lilmuttaqiina cinda rabbihim jannaatin naciim warra rabbi sodaatuuf jannataatu rabbi bira isaanii jira. Jannata waan fedhaniin keessatti qanani'an duuba rabbiin akkana jennaan ormi kuffaaraa aakhiraatti nuutu orma islaamaa daran qananii rabbi biraa argata je'an. Isaan akkas jennaan rabbiin akki je'een afanaja'alul muslimiina kal mujrimiin si haqarraa mayn'eeti nama nutti amane akka nama nutti kafaree goone guyyaa boruu guyyaa qiyaama'a qooda keessatti والقطيسنا كفار أكا مؤمناتك مسلمة هنقون ججو ما لكم كيف تحكمون مَا إِسِنْ أُرْمِ كُفَّارًا مَالْ قَبَتَّنِيْتِ نُوتُ أُرْمَ مُؤْمِنًا آخِرْ أَتِّ آلَ وَانْ إِسَانْ أَرْجَةً دَرًا رَبِّ بِرَا أَرْجَنَّ جَتَّنِي مُرْتَنْ سِأَيْلْ إِتِّ إِرْكَتَّنِيْتِ مُو وَانْ بِرَاتِتِّ إِرْكَتَّنْ يَوْ أَيْلِي تَاتِ أَيْلِين نما بدأ في نما جاري والكتاسة هنجت أم لكم كتاب فيه تدرسون تكا سي كتاب إسن الرتبو فمك أبدني كان إسا كيستي قراتني أغرتن إن لكم فيه لما تخيرون وأن إسن فيتا تكا مرت أتن ربي برا إسنيف جرتي بيتا كان سني جتني أكس جتا كتاب أكس جؤ هنك أبدا جتشو أم لكم أيمان علينا تكا واني أكس جتنيف نوتو بالما إسنيساني بالغة بالما جبا إلى يوم القيامة كان هنغا قياك إيام أتديمو إن لكم لما تحكمون كان بالما سنكيستي واني إسهن نوت أرم إسلام الرجال جتني مرتا إسنيف تاتي جنة سنرت إسنيف خخن نبرة تكانو برا باللما سن أبدني كان باللما إسني سن سن إسني قوت نرجر باللمن إسني سن هنجر جتشو سلهم أيهم بذلك زعيم ما أنت إسنر أك آخر أك مؤمنر تكا مؤمنة دران سواب يوكا أناني قدو أرغتن جئي إف إسنيك أبي جئي إسان غافتلو نما إف إسانيك أبي هنك أبني أم لهم شركاء سي إسان وردو بي إسان جئنتنا إساني وجيك أبو كنن أك إسان وانج أنسن أرغتن إف إسانيك أبن كنن دبين إساني رغاتيو جبيسن أبني فليأتوا بشركائهم ميوك أباتا هافدتني إن كانوا صادقين يوكن أغادبتا تيان يوم يكشف عن ساق يا إرجماخي يا محمد قياك يا ماء قاف دبين جبات إنكين نمت هدمات دبت أمتك تي أديس قيا نمو وان الدنيا الرت دلقر قاف تمؤ جتش أبرئي كافم ويدعون إلى السجود كان غافس كفارا كوتادا ربي سجودا جأني ياما إسام مكرؤوف جت فلا يستطيعون دوب أرم كفاراس سجودو هندندن وان ضد إساني أكل فيتكت إيتايف خاشعة أبصارهم كان تكيني إجين إسان الراملأة كان إجا ألقبتو هندن ديني ترهقهم ذلة كان تكيني إسان الران بي إسان هقوق وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ورمي كفارا كان آخر أتي إسام مكرؤوف ربين سجود إسان dadhabsiise sun addunyaa irratti sujuudatti ajajamanii jiran isaanii nagayaa fayyaa qabu kan sujuuduu dandayan haa ta'uu islaamayanii hin salaanne kanaaf aakhiraa waan hin dandeenyetti dirqaman. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ما نافي ورتكا نما قرآن التكفر تكا خجب السيس والتئيس إرى ننخطتني أكن قؤ أغرتا سنستدرجهم تكو تكون هذا كتاتا إسان سينسفنا من حيث لا يعلمون كرا إسان هم بين تكا إفراق أبنك أبنين هنغ إلمان في هري فيا إساني كنن جاللتين يفربين كننو كن جأني دقمني هكرا فقاتني إطاطأ إدأتنتي قالت ربي قلتشو إيساني وأملي لهم أرم كفارا سنرى إطاطأ إسان الدنيا أردت حق أقلتا نن ترسيسا تكا إرام بود آنس أك إسان إطاطأ إدأتنيف سببا توبتو أبنيف أما اللي غلطنا غلطو إيسانيف إن كيدي متين ملن أن نمنا تبليس تكا كفر إطاطؤ لفخاي ملجبا هندن ديم طلتو فكيسة وان إسان فتن إساني كنّي غافا إسان بلّيسا كيسا وسنا بيان إسان كابا بكا كتات أخي جلا اتبايان إن كابا أم تسألهم أجرا سي أرمي كفارا سن أتي دينا إسلاما إسان برسيس أردت غلط إسان الرباد داي تكا خطأتا أمنو ددني فهم من مغرم مثقلون كان قلني يوكا ونأتي إر برباد كان سيف كنن سن إسانت ألفات سنيجتش أمنو ددنيف واتك أتي إسانهن كدت جتش أم عندهم الغيب سأرم كفارا سنبرا كتابا وَهُنْدِ كَيْسَتِّ كَتَبَمْتَيْتُ جِرَى فَهُمْ يَكْتُبُونَ كَنْ وَانْجِئًا أَجِّرَّا فُولَنِي كَتَبًا تَكَّايُوا جِئًا بِرَهِنْ جِرُ جَجُّ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ يَا إِرْقَمَاخِ يَا مُحَمَّدْ أَبْسِي هِنْجَرْجَرِنِي وَالرَّبِّينْكَ جَرَ كُفَّارَا كَنَتِّ مُرُ إيجي ولا تكن كصاحب الحوت أك نبي يتشتوك كان قرط أمين لك إمستيهن تين إني نبي يونس الممتآتي كان أمة من درني نوا جئم كان موصل بي إراق كيس جرت إرقمه أمنسن ور مكغبرو لكويس إساني كم ابتكو أولي دوبا وان إسان ربي أجت غبرا سنرى إسان روه هاتيو إسا أغيو ددني مخ إبادو اتفوفا هقاسا نبي يونس آره إسان كيسا بدي بيابيو أوجتش سفينة يابت دوبة odoo bahara keessa yaa'anuu takka jiranu safiinan deemuu diddee dhaabbatte. Maalif aadaa safiinaa sanirraa yoo namni bade keessa jiraate hin deemtu duuba nama biyyaa badu'uu deemu kan safiina arra jiru baru'uu jecha warri safiinaa gubbaa jiru hundi hixaa buufate. Buufannaan hixaan nabiyuunusirra bu'e akkasitti akka safiinan deemtuuf jecha nabiyuunus qabanii safiina arraa baharitti darban hoggaasan qurxummiin liqimsite duuba ati yaa ergamaa kiyya Muhammad haalli kee akka haala isaa hin ta'inii obsi iznaadaa gaafa inni yookaa Yuunus garaa qurxummii keessaa rabbitti iyyate yaa rabbi sitti balleesse badee na dhaqqabi je'ee yaammate. Wahuwa makdhuum isaa garaa qurxummii keessatti yaanni isa dhibe wanni isa yaachise maalifan kan rabbiin biyyaa baye naan hin je'in biyyaa baye jecha'aafi ammallee rabbiin na qixaaxaa soda'aafi booyee araara barbaade. لولا أن تداركه نعمة من ربه دوبة أدون بيونس رحمن ربي إسا إسا لك أبو باته لنبذ بالعراء سلا در يوكا ديدا ومقرسن تن قارا قمن تقادسهن قبن قموجي أو إتوكي ستي garaa qurxummii keessaa darbama kan wanni dawoo isaa tayu hin jirre wahuwa madhmuum isaa qixaaxamu kan jibbamu haa tayu rahmanni rabbii isaa isa dhaqqabeeti garaa qurxummii keessaa alatti isa darbee achitti muka yaqxiin je'amu kan akka baaqila'a buqqee irratti magarsee gaaddisoomse fi bineensa irraa dhoowwee kan garaa qurxummii keessatti bilchaate achitti jabaate fajatabaahu rabbuhu faja'alahu min as-saalihiin akkasitti rabbiin nabiyuunus filatee nabiyyummaa isaa kennee warra tolerraa isa godhee ummata isaa sanitti isa deebisee itti amananii qananii guddoo addunyaa aakhiraatti argatan isaan kum dhib tokko oli. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ يا إرجماخي يا محمد أرمي كفارا إجهمت أون سلال نيتي لفان ستأو جيان إجا ست آبني تكا بدا ست إرجني مالف عرب كيس نما يوك البئين والالي أجيس تجرا لما سمعوا الذكرى hoggaasii qur'aana qara'u si dhagayan hoggaasan ijaan si dha'uu fedhan wayaquuluuna innahu lamajnuun ormi kuffaaraa sun hoggaa qur'aana nabi Muhammad irratti bu'u argan jibbansa isaa keessa dabranii wanni nabi Muhammadiin je'an مراتا وان قرآن إسرت بؤو سنما إساني تقوف جت دوب ربين إساني الرت دي بسي أكي جئين وما هو إلا ذكر للعالمين قرآن إرقما في يرت بوفن وان سببا إسات مراتا نيمتي وان سببا إسات دكنا واللالا كيسا بيانين قرآن قرس أمتات تكايو وان أيليك أبو هنداتي كان ور جلته إسان أجيلو كان ركبستان إسان فيو درسين إبسدي في ترباتمي سيليس أو هنغان